الشيخ فلان يقول تصوير جائز، قل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصور. كل مسلم يقول لعن الله المصور. يقول أنا أريد أن أحج، هذه أول حجة لي، لكني تنقصني بعض المال، واقترح فكرة وهي أن أجمع من أقارب المال وجيراني، فهل في هذا شيء؟ إذا كان الشخص ما عنده مال ليحج، الله يقول لها الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. الدين يسر، ما عندك مال الحج لست مأمورا بالحج، وإن استدنت للحج وتستطيع السداد فما في بأس، لكن ما يلزمك. ما عندك مال سقط عنك، الله اللي استطاع عنك. لذلك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تقول هل نقول كتاب في الشبهات يحتج بها المشركين الذين يؤمنون بالقرآن، ولا يصلح يحتج بها اليهود والنصارى؟ لأن كالشبهات في الغالب مؤلف للرد على أهل القبور ومن تعلقوا بالأولياء والصالحين، يعني في الغالب، في غالب كما ترى شبه من وقع في هذه الأمة في الشرك، فليس فيه رد مثلا على اليهود أو النصارى إلا إذا وقع اليهود والنصارى فيما وقع فيه من انتسب إلى هذه الأمة في الشرك. وما حكم تصوير للضرورة بطاقة الأحوال وغير؟ ما في بس من الضرورة، ما في بس بطاقة الأحوال والرخصة، ما في بس. يقول ما معنى المتنطعون؟ المتنطعون المتشددون الغالون، فكل من يغلو في شيء فهو هالك. الذي يغلو في الدين ويرفع الأنبياء والصالحين فوق رتبتهم أو يرفع الجن فوق رتبتهم، هذا متنطع. يقول بعض طلبة العلم يقولون النظر إلى في وجه العالم عبادة. لا، العبادة أنك تسأله، تحضر دروسه، ما تنظر إليه. لا، إذا كان الكفيف يعني محروم من هذه العبادة، لا. يقول إذا كانت الصور ممتهنة، أي كالزرابية والأغطية، مصور فيها حيوانات وغيرها، هل تجوز؟ وإن جازت فهل في نشرة وتعليقة لتعف وتعظيم شأنها؟ الأصل أنها لا توضع، يعني الصور حتى على المفارش ولا غيرها، لكن لو وجد مثلا على الستارة كيف نتخلص منه؟ نضع على الوسادة، نضع على المفرش، نضع مثل ما قالت عائشة فاتخذنا منها وسادتين منبوذتين، وسادة، مفرش، مخدة، وهكذا. لما تأخر نزول الوحي عن المسلم ثم خرج المسلم ثم رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم تحت سريره جرو كلب صغير فأخرجه المسلم، ثم أتى جبريل فقال يا جبريل ما منعك أن تزورنا؟ قال أما تعلم إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ فالملائكة ما تدخل البيت الذي فيه الكلب أو الصورة. وأفضل كتاب في حكم التصوير كتاب الشيخ بن باز رحمه، اسمه المفيد في حكم التصوير، كتيب صغير موجود في فتاوى البيع، قد ما يوجد أو في المكتبات، قد صغير، اسمه المفيد في حكم التصوير، أفضل كتاب في حكم التصوير، محقق عظيم. يقول كيف يمكن أن نقرأ القرآن كما كان صلى الله عليه وسلم؟ يقرأ بدون تنطع، بدون تشدد، يقرأ بتدبر ومعرفة المعاني ومن غير هز له. يقول هناك خلاف في مسألة رمي الجمار أيام التشريق في زمانه، هل هو قبل الزوال أم بعده؟ فلو تذكرون خلاف الأئمة، المذاهب الأربعة كلها، المذاهب الأربعة عند الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، الرمي بعد الزوال، بخلاف ما أتى إلا متأخر من المعاصرين، وإلا فالأولون كلهم على أن الرمي قبل، على أن الرمي بعد الزوال. وهل رمي جزء آخر في يوم النحر وحن ومن ثم في نفس اليوم بعد الزوال ترمي ثلاث جمرات؟ لا، يوم النحر جمرة واحدة فقط. تسجيل المحاضرات والخطب وبثها في التلفزيون، يعني يقول إيصال العلم بالصورة. يقول ممكن أن يوصل العلم بدون تصوير، ممكن. الشيخ باز رحمه الله وصل العلم علمه إلى الناس بدون تصوير، بل إن العلم 14 قرنا وصل إليه بدون تصوير، بل إن بعض الناس يقرأ في القرآن غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب ويخشع قلبه ويبكي ويرق فؤاده لما يقرأ وما في تصوير. في الآيات التدبر لا يلزم من معطاة القلب التصوير. من الجالب الذي أتى بأساطير الأولين خلاف القرآن في مكة المكرمة؟ ما فهمت، ما أدري، يمكن هل يقصد عمرو بن لحي قصده يأتي بالأوثان، هو الذي أتى بالأوثان إلى مكة. يقول كيف يكون اعتداء بالمحبة سواء الزوجة والابن والأبوين وغير ذلك؟ المحبة التي لا توصل إلى المعصية ما تدري. أما صارت محبة الزوجة مثلا توصل إلى معصية فهي محبة مفرطة ما تجوز. يعني لو شخص يحب زوجته قاتل زوجته لا تذهب تصلي، صلي في البيت، فقال له والله من أجلك وصلي في البيت، هذه محبة محرمة. لكن شخص يحب زوجته مريضة يذهب بها المستشفى ما في بأس، الله يجعل بينكم مودة ورحمة. يجوز تذهب المرأة إلى الحج بدون إذن زوجها، لأن زوجها لا يسمح لها بالذهاب إلى الحج بدون أي سبب. إذا كان حج فريضة وبمحرم تذهب بدون إذن، لأن طاعة الله مقدمة على طاعته. المسلم يقول إنما الطاعة بالمعروف. أما في حج النافلة أو عندها أو حج فريضة لكن ما عندها محرم ما يجوز أن تحج. قل ما حكم لعب الأطفال التي على شكل صورة كاملة؟ لعب الأطفال تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون الصورة فيها مطموسة مثل ما كانت عائشة رضي الله عنها قالت اتخذت صورة يعني فرسين اثنين ألعب بهما، فلما رأى المسلم قال ما هذا؟ قلت فرسين كفرسي سليمان. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما في صورة، عيدان فقط. أما وجود بعض ألعاب الأطفال بعضها يرمش بعضها يخرج صوت يضغط عليه هذا ما يجوز، هذا من المضاهات. لكن لو وجدت لعب الأطفال مع الوجه مقموسة، الأنف العين مقموسة، ما في بس. وأما بعض طمس يوضع الخط على الرقبة ويقول قطعت الرقبة، لا، هذا لا يعتبر طمس. طمس الوجه، طمس المعالم حيث لا يعلم معالم هذا الوجه. يقول هذا العام إن شاء الله حاج، لأن العام الأول حجيت مفرد وهذا العام هل يجوز الإفراد؟ نعم، ما في بس، كل حجة مستقلة. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خال رجل بامرأة لكان الشيطان ثالثا. وهل الدخول على مجموعة من النساء يدخل في هذا الحديث أنهم كبيرات في السن؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري ومسلم: إياكم والدخول على النساء. إنسان يحذر الدخول على النساء، ففي فتن عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، وليجعل الإنسان بينه وبين النساء حائطا لا يقربهم ولا يقربون. يقول: هل الحديث صحيح الله مغفر للحاج والمستغفر له الحاج؟ لا، الحديث صحيح الله مغفر للمحلقين، ثم بالثالث الله مغفر للمقصرين. يقول: هل الهدي له سن محدد؟ نعم، سنه سن الأضحية، 6 أشهر للظان والماء السنة فصاعدا. يقول: قلت لشخص تصور وقال لك أن فلان يقول هذا ليس من هي إنما هي عنها، التصوير باليد وهذا طبق الأصل، ماذا نقول لهم؟ ثم أخبرنا التصوير 4 مراتب: نحت على الصخور، الثاني خصم باليد مثل ريشة، الثالث التصوير المتحرك صورة متحركة، الرابع صورة ثابتة. فكل هذه الأقسام كلها محرمة. يقول: بعض المحسنين يدفع أموالا للضحيات وإفطار الصائم، هذا العمل يتم خارج البلاد بلده، فيطالب بصور حتى يطمئن قلبه، هل أصور أم أترك هذا العمل الخيري؟ لا تترك العمل الخيري، فلا تصور. دائما المعصية تنزع البركة من الطاعة، والإنسان يسول لك معصية يخلطها بالطاعة حتى تنزع البركة، أن تعمل الخير أنك ابتعد عن معصية. يقول: الذي يحب أن يكون كلامه فصيحا بلغة، هل يتشدد؟ هل يكون متشددا؟ لا تتشدد، كن على طبيعتك وسجيتك، ولا يشترط في هداية الناس البلاغة والفصاحة. موسى عليه السلام كان ثقيل في الكلام، لذلك كان فرعون يقول له: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ ما يستطيع أن يتكلم موسى، ومع ذلك أمته عليه السلام أكثر الأمم تابعا بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: بعض الناس يعتقد أنما تأتي حكة في يده لما أن سيأتيه مال، وأما إذا حكة يده اليسرى سيخرج مال. هذا من التطير، هذا من التطير المذموم الذي يسمى التشاؤم. إنسان أنظر لا إلا حكة وغيره، يقول: رب ارزقني. الله يقول: فابتغوا عند الله الرزق. وإذا كان الرجل في صلاة جماعة وكان الذي بجنبه تنبعث منه رائحة كريهة، هل له أن يخرج من الصف؟ وإذا خرج هل يكون صلاة مع إمامه؟ ولست أن أخشى، لكن يمنع الخشوع يبتعد عنه ويذهب لمكان آخر. تصوير الأفعال الخير يستخدم في تدريس المحسنين بتصوير الواقع الواحد لأكثر من غرض. إذا أتت المعصية يأتي يغلق باب بالخير، لكن إذا كان الشخص صادق. يقول: ما قول العلماء في الطلاق 3 مرات مثل: أنت طالق طالق طالق؟ إذا كان يقصد تكرار الطلاق إيقاع 3، بعض أهل العلم يشترط أن يكون في مجالس متفرقة مثل شيخ الإسلام رحمه الله، وبعضهم يرى عدم اشتراط أن يكون مجالس متفرقة وهو مذهب الجمهور. وإذا قال: أنت طالق طالق طالق، واقصد الثانية والثالثة تأكيد الأولى، فهو طلقة واحدة. وإذا قال أنت طالق بالثلاث وطلقة واحدة. يقول من الناس من ينكر على من لبس ساعة من حديد فلذلك نهي، ما في نهي. هل كان يسلم يلبس الخاتم للزينة أو الختم فقط؟ ما كان يسلم يلبس خاتم إلا لما قيل له إن العاجم لا يقبلون كتابا إلا بختم، فاتخلع أن يسلم خاتم. وفي كتاب لابن حجر لابن رجب اسمه كتاب الخواتيم، ذكر أقوال العلماء، قال والراجح أن لبس الخاتم مباح، ليس سنة ولا مكروه، مباح. مثل بقية المساجد ركعتين، يعني ما يحتاج طواف ركعتين مثل يعني. كل واحد عليه هذه كذلك، كل حاج ذكر أو أنثى.